ايه في رد فيها ايه العلاقة كريمة ايه عاملين جريئة ليه تعويج على ايه زيت من زفت عوفك فينا ليه يا كيفكم الكيت سمع اخينا بيه في رد فيها ايه العلاقة كريمة ايه عاملين جريئة ليه تعويج على ايه زيت من زفت عوفك فينا ليه يا كيفكم الكيت اخوك تعبان وفايدة ليه مع احترامي بقى للاشياء فيش من احترام خالص للاغبياء وفيش تقدير على الحرامية وجراها جايباني من غير ادوية لو عطلت منك ما ترن عليا الزوز علامة والعيشة كما هي ما بتغيرش مع نادية وخش يبكي تجيبك عارف يا ساقه ده مش هيسيبك كوب في الواقع على غريبه ببعت ورزمي مش هجليلك هوب نقلبها ستيفا عامل كعبسه شبابها جميله سك الكدوره ومعامله قليمه خد الترند اللي جاي ده في ده انا ليه اخواتي حاجه اصل الاصل انت كل اخواتك خش وخري وخص وصل بطولك يا داري ما تنحنيش عشان الغدر باين واللي افتكرته اصيل طلع خسيس طلع خايب سمع اخينا بيل في رد فيها ايه العلاقة كريمة ايه عاملين جريئة ليه تعويج على ايه زيت من زفت عوفك فينا ليه يا كيفكم الكيت سمع اخينا بيل في رد فيها ايه العلاقة كريمة ايه عاملين جريئة ليه تعويج على ايه زيت من زفت عوفك فينا ليه يا كيفكم الكيت Go, go, go, go, go, go.